بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر: هذا ذكر بيان عقيدتي أو معتقدي أو اعتقادي على حسب اختلاف النسخ. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله في متن العقيدة الطحاوية. هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح العقيدة الطحاوية أو حل ألفاظ متن العقيدة الطحاوية، وهذه الدورة الأولى، وسيأتي التفصيل أكثر إن شاء الله في الدورة الثانية ثم أكثر فأكثر في الدورة الثالثة. الدرس الثاني نقطه إن شاء الله أو الحديث يدور حول شأن المصنفين في العقائد المختصرة، يعني من عند أهل السنة والجماعة، وأيضا من هم أهل السنة إجمالا، وبماذا يتميز أهل السنة عن غيرهم من الفرق. النقطة الثانية ذكر بعض شروح متن الطحاوية على وجه الاختصار. النقطة الثالثة الكلام على البسملة وسبب البداية بها في أول المصنفات، ثم هل الابتداء بها حقيقي أم إضافي، وما ضابط الحقيقي وكذا الإضافي، ثم ما هي درجة حديث المشهور الذي يبدأ به المصنفون دائما كتبهم، وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر. وأيضا الحديث عمن خص حديث البسملة بالتأليف دون الحمدلة، وأيضا من حسن حديث البسملة أو صححه وكذا من ضعفه، وأيضا مشاهد البسملة الثلاثة، وأيضا معنى قوله ما عبارة بعضها آية وهي بعض آية، وهل البسملة آية في ابتداء كل سورة أم ليست آية، وما معنى الحمد لغة واصطلاحا، وكذا ما معنى الشكر لغة واصطلاحا، وهل الحمد أعم من الشكر أم العكس، وهل الحمد يكون مقابل النعمة أم لا. ثم هذه النقطة إن شاء الله سنتحدث عنها في هذه الدورة بإيجاز من باب أشار فأشار، وسنتوسع إن شاء الله أكثر في الثانية، يعني في الدورة الثانية، وأكثر فأكثر في الدورة الثالثة، والتوفيق بيد الله تعالى. أولا نبدأ بالنقطة الأولى، شأن المصنفين في العقائد المختصرة. قد أجاب إجابة واسعة شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا السؤال، حيث ذكر في المجموع أن من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه حتى إذا سئلتم أو سئلتن من هم أهل السنة والجماعة إجمالا، فالجواب ينبغي أن يكون أهل السنة والجماعة إجمالا هم من يثبتون صفات الله عز وجل، ويثبتون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، وسيأتي شرح هذه الأسماء، منهم الجهمية ومنهم المعتزلة ومنهم الشيعة ومنهم الروافض ومنهم الناصبة. وأيضا ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلاف للقدرية من المعتزلة وغيرهم. ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. يذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب أو بكل ذنب ولا يخلد في النار خلاف للخوارج والمعتزلة. ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملة خلاف للمرجئة. ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلاف للشيعة من الرافضة وغيرهم. فهؤلاء هم أهل السنة إجمالا، من وصف الله بما وصف به نفسه وحكم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأيضا أثبت أن الله تعالى يرى في الآخرة، وأيضا أثبت أن الله خالق أفعال العباد، وأيضا أثبت أنه مريد لجميع الكائنات وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأيضا يذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعيد والوعيد، وأيضا يثبتون أن المؤمن لا يكفر بكل ذنب أو بمجرد الذنب ولا يخلد في النار. وأيضا أهل السنة إجمالا من يحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملة، وأيضا الذين يذكرون إمامة الخلفاء الأربعة ويتحدثون على فضائلهم. هؤلاء هم أهل السنة إجمالا. ثم قوله ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، هذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر، فقال بأن الناس تنازعوا في الأسماء والأحكام. والمراد بالأسماء والأحكام أي أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، ها؟ وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، لكن ما يقول البعض في الدنيا فقط، في الدنيا والآخرة فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دمائهم على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا أيضا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج. وفي الأسماء أحدث المنزلة بين المنزلتين، في الأسماء أحدث المنزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، هذه المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة عند المعتزلة هم اللي انفردوا بها، وأما سائر الأقوال ديالهم قد شاركوا فيها الخوارج، قد شاركوا فيها الخوارج. فإذن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة على جهة الإجمال، وسيأتي التفصيل إن شاء الله سواء في هذه الدورة أو في الدورة التي تليها يعني الثانية أو في الدورة الثالثة. هذا باختصار ما يتعلق بالنقطة الأولى، قلنا هذا الكلام على هذه النقط إن شاء الله من باب أشار فأشار. النقطة الثانية شروح هذا المتن لهذه العقيدة، عدة شروح، ومن أشهر هذه الشروح شرح العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز الأذرعي الدمشقي الحنفي، هذا المتوفى سنة 792 على قول. وهذا الشرح انتفع المسلمون به انتفاعا عظيما، انتفعوا بهذا الشرح المبارك واستفادوا منه وأفادوا، وقالوا بأن هذا الشرح يدل على غزارة علم مؤلفه، ولذلك والسبب في ذلك قالوا لأنه أكثر من النقول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، بل بعضهم قال ينبغي أن يسمى هذا الشرح شرح شيخ الإسلام وليس شرح ابن العز، لأنه من كثرة ما نقل في هذا الشرح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أكثر كثيرا من النقول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فلذلك هذا الشرح تلقاه وانتفع منه المسلمون كثيرا نظرا للنقول الطيبة التي أوردها في هذا الشرح على بعض المخالفات كما سيأتي إن شاء الله. وقد شكك الكوثري وغيره من الأحناف في نسبته لابن العز، طبعا تشكيكهم كان مبنيا على مجرد ظنون بدون علم، لأنهم جهمية ومؤولة ومعطلة ومرجئة في بعض الأشياء كالكوثري، شكك فيه الكوثري وغيره من غلاة الأحناف. وهذا المتن متن العقيدة الطحاوية قد تلقاه العلماء بالقبول وشرح بشروح متعددة، لكن هذه الشروح كما قلنا بعضها لا تتمشى غالبا مع معتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك كان أحسن شرح له شرح علي بن علي بن أبي العز الحنفي، طبعا قلنا على مخالفة قليلة فيه مع الإسهاب في بعض المواضع لغير ضرورة أو اختصار وإهمال، يعني كان في غير موضع في مواضع أخرى كان حقه أن يسهب وليس أن يختصر، أو استدلاله في بعض الأحيان أو غالب الأحيان بماذا؟ بعلم الكلام. على كل هذا الشرح حظي بحفاء بالغ من العلماء وسارت به الركبان، صار بين الآنام، فحظي هذا الشرح أيضا بتعليقات كثيرة وهوامش عديدة وحواشي مفيدة قديما وحديثا، ولا سيما في هذا العصر الحاضر سواء كان في المشرق أو في المغرب، وقد عكف عليه العلماء تعليقا وتحقيقا وتخريجا بل وتدريسا في المعاهد العلمية والأندية والمساجد والمدارس والكليات. وطبع هذا الشرح مؤخرا بتحقيق وتخريج وتعليق المحدث أحمد محمد شاكر المصري، والكتاب طبعا من مطبوعات دار التراث بالقاهرة، وطبع أيضا بتخريج المحدث الألباني من مطبوعات المكتب الإسلامي، وطبع أيضا بتحقيق وتعليق وتخريج الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والمحدث شعيب الأرناؤوط، وإن كان هذا الأول عبد الله التركي كتب اسمه دون أن يفعل شيئا في الكتاب، طبع في مجلدين من مطبوعات مؤسسة الرسالة، وأيضا طبع بتعليقات شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز يعني بن محمد آل الشيخ، مع تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز بن باز، وأيضا تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، وهذا من مطبوعات دار ابن الجوزي تحت عنوان جامع شروح العقيدة الطحاوية، وقد قام بتهذيب والتعليق عليه الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة المشهور بكنيته بأبي بصير. وهذا المتن شرحه قلنا عدة علماء من الحنفية، ومن ذلك ما ذكره حاج خليفة في كشف الظنون ذكر أن 7 من علماء الأحناف شرحوا هذا المتن في مختلف الأزمان، فذكر منهم فيما أذكر المولى أبا عبد الله، هذا محمود بن محمد، محمود بن محمد بن أبي إسحاق الفقيه الحنفي القسطنطيني، ولم يذكر تاريخ وفاته، شرحه بقوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا. هذه بداية صدر شرحه بقوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى آخره. لكن أتمه سنة 1916، ذكر تاريخ الإتمام، إتمام الشرح، ولم يذكر تاريخ وفاته، وسماه شرح عقائد الطحاوي، وشرحه أيضا شجاع الدين هبة الله، هبة الله التركستاني، التركستاني هبة الله بن أحمد بن معلى، المتوفى سنة قيل 733 وقيل 736 هجرية، كما شرحه نجم الدين، نجم الدين بن يلن قاليج التركي، المتوفى سنة 652، شرحه في مجلد كبير، وسماه النور اللامع والبرهان الساطع، كما شرحه محمود بن محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي، المتوفى سنة 770 أو 771 على خلاف، وهذا شرحه شرحا بسيطا، وصدر شرحه بقوله: الحمد لله المتوحد بكمال صمديته المنفرد إلى آخره، وسماه القلائد أيضا في شرح العقائد الطحاوية، أو القلائد في شرح العقائد الطحاوي، أو القلائد في شرح العقائد للطحاوي، هذا الاسم ديالو، على خلاف يعني في التسمية، ومن العلماء من قال، ولكن هذا الاسم الأخير هو الصحيح، القلائد في شرح العقائد للطحاوي. وشرحه أيضا سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الحنفي، المتوفى 773 على الصحيح، رتب الأصل على مقدمة ومهمات وتتمة، وذكر في مقدمته 10 تنبيهات، وشرحه أيضا المولى كافي الحسن البسنوي، المتوفى 1520 هجرية، وألف شرحا مفيدا سماه نور اليقين في أصول الدين، أتمه عند المحاصرة تحت قلعة استرغون سنة 1014 هجرية، يعني قبل الفتح بيومين، وشرحه محمد ابن أبي بكرين الغزي الحنفي، هذا هو الذي يعرف بابن بنت الحمياري، ويقال كان حيا سنة 881، لأن لم يقفوا على تاريخ وفاته، ولكن ذكروا أنه كان حيا سنة 881، وهو أحد تلامذة الحافظ السخاوي، وسمى شرحه شرح عقائد الطحاوي، وهذا الكتاب منه نسخة بخط المؤلف بالمكتبة الآجورية بدمشق، ويقع في 50 صفحة، وفرغ منه مؤلفه سنة 881، كذلك شرحه العلامة عبد الرحيم بن علي الأماسي الشهير بشيخ زادة، شيخ زادة هذا هو الرومي الحنفي، المتوفى سنة 944، وسمى شرحه شرح عقائد الطحاوي، شرح عقائد الطحاوي، وشرحه أيضا مؤلف مجهول صنفه بأمر سيف الدولة الناصري، المتوفى سنة 758 هجرية، وشرحه أيضا مؤلف آخر مجهول هو أيضا لكن لم يعلم اسمه، منه نسخة ببرلين تحت رقم 155، وشرحه مؤلف مجهول أيضا هو أحد تلامذة الحافظ بن كثير المتوفى سنة 774 هجرية، وشرحه العلامة عبد الغني الميداني الحنفي المتوفى 1298 هجرية. وهذا الشرح الأخير حققه وعلق عليه محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح، هؤلاء معلقون أيضا أحناف وأشاعرة، والمؤلفون لسيما الآخر، لا المؤلفون كلهم مشيخ الآخر أحناف أيضا. وللشيخ عبد الرحمن الكزبري تعليقات على هذا الشرح، وكذا للشيخ حامد بن أحمد العطار. والشيخ تبين الشيخ عبد الرحمن الطيبي والشيخ محمد الخاني والشيخ حسن بن إبراهيم البيطاري، وهذا عليه تعليقات كثيرة لكثير من العلماء، وعليه تعليقات مفيدة يعني على سواء كان على المتن أو على هذا الشرح الأخير، قيل إن معظمها للشيخ محمد البيطار يعني حسب المقارنة، وهذا شرحوه تحت عنوان بيان السنة والجماعة، هذه التعليقات لمحمد البيطار ولغيره من العلماء الذين ذكرنا أسماءهم. وشرحه أخيرا عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، وسمى شرحه في مجلدين، وسمى شرحه الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية عقيدة أهل السنة والجماعة. وشرح هذا المتن شرحا مختصرا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذا شرحه شرحا مختصرا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كما شرحه أيضا الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، وأخيرا أيضا شرحه الشيخ خالد الغامدي تحت عنوان تسهيل فهم شرح الطحاوية. وهناك شروح أخرى كثيرة وسنذكر غيرها إن شاء الله في الدورة الثانية. إن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الكلام على البسملة. الكلام على البسملة كما يقول علماء النحو خاض في لججه الأوائل والأواخر، فلم يصلوا إلى غايته ولا بلغوا منتهاه، ثم يقولون وما لا يمكن كله لا يترك جله أو بعضه. وقد نص العلماء على أن من أراد قراءة علم من العلوم في أي فن ينبغي له أن يذكر الغرض المتعلق بها يعني من ذلك العلم، فمنهم من يقتصر على فضلها، ومنهم من يقتصر على إعرابها، ومنهم من يقتصر على اشتقاقها، ومنهم من يقتصر على معانيها، ومنهم من يقتصر على سبب البداية بالتسمية بها. ونحن إن شاء الله نقتصر على سبب البداية بها. البداية بالتسمية من أجل التأسي أو تأسيا وعملا بالقرآن المجيد، حيث افتتح الله عز وجل كل سورة بالبسملة، واقتداء بكتاب الله عز وجل، وتأسيا بكتب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اقتداء بالحديث المشهور عند كثير من العلماء كحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر، وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبطر، وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبطر. هذا الحديث مشهور طبعا، لا لكنه حديث ضعيف. لكن عندما نقول مشهور ما كنعنيوش على أن الحديث صحيح، لا نعني أبدا أن الحديث صحيح، لأن المشهور فيه أنواع كما هو معلوم، فيه أنواع. فلربما نقصد بالمشهور قد يقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر. فهنا يشمل المشهور ما له إسناد واحد، أو ما له أكثر من إسناد، أو ما لا يوجد له إسناد أصلا. والمشهور هذا أنواع كثيرة، يعني مثلا كيدخل فيه ما كان مشهورا بين أهل الحديث خاصة، هل حديث الذي رواه الشيخان حديث أنس وفيه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان ثم تركه، هذه مسألة فقهية، هل ترك القنوت أم ترك الدعاء على القوم. وقد يكون أيضا ما كان مشهورا عند أهل الحديث وعند العلماء والعوام، هل حديث الذي رواه أيضا الشيخان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو أن يكون مشهورا بين الفقهاء فقط كالحديث المعروف الذي رواه الحاكم وغيره أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفي رواية ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. هذا حديث وإن اشتهر على ألسنة الفقهاء لا يصح، إذ كيف يكون مبغوضا عند الله وهو حلال. ثم أيضا قد يكون مشهورا بين علماء الأصول فقط، مثل حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث هذا فيه مقال ولكن له طرق كثيرة بها ارتقى إلى درجة الحسن، ومنهم من صححه يعني صح لغيره كابن حبان والحاكم والألباني وأحمد شاكر وغيرهم. كذلك قد يكون مشهورا بين النحاة فقط كحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له على شهرته عند النحاة وعند علماء البلاغة، فإنهم يستدلون به كثيرا ويضربون به الأمثل حتى أصبح مثلا عند النحاة عند علماء البلاغة. أو قد يكون مشهورا بين العامة كحديث العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، هذا الحديث ضعفه الجمهور وحسنه الترمذي، وحسنه الترمذي، وهناك لفظ آخر يعني حاول أن يحسنه بعضهم كحديث من تعجل أخطأ أو كاد، ومن تأنى أصاب أو كاد. فالشهرة لما كنقولوا بأنه مشهور ما كتجعلش الحديث صحيحا أبدا، أو في نفس الوقت ماشي معنى أنه غير صحيح، لأن المشهور منه ما هو صحيح سواء كان لذاته أو لغيره، أو منه ما هو حسن سواء حسن لذاته أو لغيره، أو منه ما هو ضعيف ضعفا خفيفا، أو منه ما هو ضعيف ضعفا شديدا كالواهي، ومنه الموضوع التالف. فإذن ماشي بالضروري ما يكونش الحديث حسن صحيح، وماشي بالضروري أيضا يكون ضعيف. ولكن كاين عند العلماء بأن المشهور كتكون عنده واحد المزية والميزة إذا تأكدنا من صحته، لما كيصح الحديث كيترجح لدينا على الحديث العزيز والحديث الغريب، والحديث الغريب. إذن فلما كنقول كل أمر ذي بال كنقول بأن هذا الحديث مشهور، ما كنعنيوش على أنه صحيح، على أنه صحيح. وقلنا بأن هذا الحديث سواء حديث كل أمر ذي بال لا يفتتح بحمد الله فهو أقطع، هذا الذي رواه أبو هريرة، أو حديث كعب بن مالك، هذه من الأحاديث اللي هي مشهورة بين العلماء، وأي واحد كيألف شي كتاب إلا كي يستدل بهذا الحديث لسبب تسميته بماذا؟ تسميته في أول الكتاب، وسبب البداية بالتسمية، سواء كان في كتب النحو أو في كتب البلاغة أو في كتب العقيدة أو في كتب الفقه أو في كتب الأصول أو في كتب الحديث أو في كتب التفسير، كلهم يستشهدون ويفتتحون مؤلفاتهم بماذا؟ بالبسملة أو بالحمدلة، أو يجمعون بينهما، مع أن الحديث كين اللي صحوا وكين اللي حسنوا وكين اللي ضعفوا وكين اللي حكم عليه بالوضع وكين اللي رفعوا يعني وصلوا وكين اللي رسلوا وكين اللي كيرجح بأنه مرسل وكين اللي كيرجح لا بأنه مسند، أنه مسند. هذا الحديث إذن ما دام عنده هذه الأهمية كاملة، كثير من العلماء أفرده بالتأليف. مثلا فيما أذكر الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى بالمدينة سنة 902 يعني هذه هجرية، وسماه تحرير المقال على حديث كل أمر ذي بال، وتجدون هذا في ماذا؟ في الضوء اللامع أو في المقاصد الحسنة للسخاوي، هو نفسه ذكر هذا في هذا في هذين الكتابين. وكذلك ممن خصه وأفرده بالتأليف الحافظ السيوطي، وكذا من المتأخرين محمد بن جعفر الكتاني، حتى هو خصه في تأليف مستقل وركز على ماذا؟ على لفظ الابتداء بالبسملة. وكذا فيما أذكر عبد الحي الكتاني، وسمى الأول كتابه الأقاوي المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة، لبيان حديث الابتداء بالبسملة. ومن المتأخرين أيضا شيخنا أحمد بن محمد الغماري في رسالة سماها الاستعاذة والبسملة في من صحح حديث البسملة، في من صحح حديث البسملة، وذكر في الرسالة، والرسالة عندنا والحمد لله، يقول فيها كنت أفردت الحديث لحديث البسملة جزءا حكمت فيه بأنه من قسم الواهي، وسميته الصواعق المنزلة على من صحح حديث البسملة. وممن توسع في دراسة هذا الحديث الحافظ أبو محمد عبد القادر أو عبد القاهر يعني ابن عبد الله الحنبلي في أول كتاب الأربعين، أربعين البلدانية المتباينة الأسانيد، وكذا تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي، كما هو معلوم في طبقة الشافعية الكبرى. وقد فصل الكلام على الحديث رواية ودراية، وبذل قصارى جهده في تصحيح الحديث، وحاول أيضا باش يوفق بين ألفاظ الحديث وباش يعني يزيح عنه الاضطراب الذي ادعاه كثير من العلماء، الذي ادعاه كثير من العلماء. فالمهم، ومن المتأخرين الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، سماه تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال، أفرده في رسالة مستقلة أو برسالة مستقلة، وأيضا نشره في مجلة البحوث الإسلامية العدد 39. هذا الحديث أطال النفس حوله العلماء، وذكروا الألفاظ الأساسية التي يدور حول الحديث فقالوا هي أربعة. الأول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أبطر ممحوق من كل بركة، وفي رواية مسحوق من كل بركة. هذا الحديث رواه الخليلي في الإرشاد، ومن طريقه الرهاوي، ومن طريق الرهاوي السبكي في طبقاته عن أبي هريرة. الثاني: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر، وهذا رواه الخطيب في الجامع، ومن طريقه الرهاوي في الأربعين والسبكي في طبقاته أيضا عن أبي هريرة. الثالث: كل أمر أو كل كلام، إما كل كلام وإما كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبطر، رواه معمر في جامعه. ولفظ إسحاق بن راهويه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله عز وجل فهو أقطع، فهو أقطع. إن هذه ألفاظ، وهذا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، لكن بلفظ كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله عز وجل فهو أبطر، هذه كلها رواية عن أبي هريرة. الرابع، اللفظ الرابع: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، وهذا لفظ أبي داود، وفي نسخة من سنن أبي داود: لا يبدأ فيه بحمد الله بدل بالحمد لله أو بالحمد لله، حكاية أو إعراب طبعا. وفي لفظ آخر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، هذا اللفظ للنسائي. ولفظ ابن ماجه والبياقي مثل لفظ النسائي، سوى قوله بحمد الله حيث جاء عنده بالحمد، وأقطع جاء عنده أقطع، أقطع بدون فهو، بدون فهو أقطع. ولفظ البزار أيضا مثل لفظ ابن ماجه تماما، ولفظ ابن حبان: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع، أقطع بدون فهو. ومثله لفظ الدارقطني ولفظ إسحاق بن راهويه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أكتع، كلهم أيضا عن أبي هريرة. ولفظ كعب بن مالك: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجذم، رواه الطبراني عنه. فهذه الألفاظ الواردة في هذا الحديث يعني فيها كلام طويل جدا، وتلاحظون أنها جاءت هكذا: كل أمر أو كل كلام أو كل حديث، أو ورد أيضا لم يبدأ ولا يبدأ، ورد أيضا ويفتتح، ورد أيضا بحمد الله أو بالحمد أو بالحمد لله أو بالذكر أو بذكر الله أو ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالبسملة فهو أقطع، ورد فهو أبطر، ورد فهو أجذم، ورد فهو أكتع بالكاف، ورد أكتع بالكاف. قلنا هذا الحديث يعني هذه المعاني أجذم وأقطع، لأن أجذم معناه مقطوع اليد، مقطوع اليد يعني كيكون قطعت يده لسبب الجذم، وقيل الجذم القطع، الجذم القطع، كما في حديث: كل خطبة ليست فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، معنى اليد المقطوعة. وسيأتي الحديث إن شاء الله حول ما قيل في هذا الحديث: كل خطبة ليست فيها شهادة، يعني في الدور الثانية. أو فهو أبطر، معنى أبطر يعني أقطع، لأن البطر هو القطع، إن شانئك هو الأبطر أي المقطوع من ماذا؟ قالوا يعني أبطر بمعنى مقطوع النسل، مقطوع النسل، والأبطر هو مقطوع الذنب الأصل أو الذي لا عقب له. فكل أمر انقطع من الخير من الخير أثره فهو أبطر، فهو أبطر. والأكتع الذي ذهبت أصابعه وبقي كفه يقال له أكتع. والمناوي يقول بأن الأبطر لغة من كان من ذوات الذنب، من كان من ذوات الذنب. فإذا كان لا ذنب له قيل له الأقطع، أو ما قطعت يداه أو إحداهما. والأجدم ما قطعت أصابع كفيه، ما قطعت أصابع كفيه. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كيقول مما يدلك على ضعفه زيادة على ما تقدم اضطرابه في متن الحديث، فهو طارة يقول أقطع، وطارة يقول أبطر، وطارة يقول أجدم، وطارة يقول بذكر الله، وطارة يقول الحمد، وآخر يقول بذكر، وآخر يقول بذكر الله. وقال مرة أيضا وجملة القول أن الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولا ضعيف أو السند إليه ضعيف. ثم قال والصحيح عنه أن يكون مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره، عن الدارقطني وغيره. والحافظ ابن حجر مستدل بكلام الحافظ ابن حجر قال ثم المخالفة إن كانت بزيادة راوين فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح في المضطرب، أي بإبدال الراوي ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى. فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، دون الإسناد. وقال النووي رحمه الله إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر. ومرة قال ويحمل قوله في حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي بذكر الله كما جاء في رواية أخرى بحمد الله المراد به بذكر الله، قال لأن جاء في رواية أخرى بذكر الله أو ببسم الله أو بحمد الله. والحافظ ابن حجر يقول بأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة البسمة له والشهادة والحمد لله، شنو هذا القدر اللي كيجمعهم؟ ذكر الله. وقد حصل بها يعني بالبسمة عند افتتاح البخاري بها في أول الصحيح. والمناوي كيقول على أن المراد بالحمد ما هو أعم من لفظه، فلا ترى تعارض بين روايات الحمد والبسمة، فلا يكون هناك ماذا؟ اضطراب، كما قال ابن علان أيضا في شرحه على الأذكار، أذكار النووي، وكذلك الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الباقي يعني شرحه على الألفية العراقي. إذن قالوا بأن كما قال ابن السبكي والحق أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فالكلام قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون خبرا، والأمر قد يكون فعلا وقد يكون قولا وقد يكون قولا. فلذلك حاولوا أن يدفعوا عن الحديث اضطرابا يعني الذي ادعاه بعضهم، كما قالوا أيضا بأن تخرج حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، أو في رواية مسحوق من كل بركة، وفي رواية كل أمر لم يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبطر ممحوق، في رواية مسحوق من كل بركة، من كل بركة. يعني هذا حديث الأوزاعي، حديث الأوزاعي عن قراء مشهور رواه الكبار عن الأوزاعي الوليد بن مسلم، ورواه عنه أيضا أبو المغيرة وعبيد الله بن موسى وابن المبارك عن الأوزاعي والمعول عليه، ولا يعتمد على رواية إسماعيل عن يونس، ولذلك أخرجه السبكي في طبقاته الكبرى وقال لا يثبت. وقال الشيخ الألباني موضوع رواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى من طريق إسماعيل بن زياد الشامي. وأيضا قال مرة بأنه ضعيف، وقال مرة بأنه موضوع، ثم ذكر كلاما طويلا في تخريجه، ذكر كلاما طويلا في تخريجه، وكذا السبكي وغيره. إذن الشيخ الألباني حكم على هذا الحديث سواء كان في الضعيفة أو في ضعيف الجامع، أو في ضعيف الجامع بالضعف، بالضعف. وكذلك كثير من العلماء حكموا عليه بالضعف وقالوا بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح، قالوا لا يصح. وذكروا أيضا كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء بأن هذا الحديث وإن كان له طرق إلا أنه طرق شديدة الضعف، فلا تزيده إلا وهن على وهن، ضعفا على ضعف. وقال إذن لا يصح، قال بأن الحديث ضعيف. وقال بعضهم، فرق بعضهم، قال حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله هذا ضعيف، لكن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله قالوا بأنه هذا حسن، لأن هذا اللفظ قالوا يشمل ماذا؟ يشمل حديث الحمدي وحديث البسملة. ولذلك حسنه السيوطي وابن حبان، وحسنه أيضا أبو داود، وحسنه أيضا ابن الصلاح، وحسنه أيضا السبكي، وحسنه أيضا المناوي، وحسنه أيضا الحاكم، وحسنه كثير من علماء، كثير من علماء. باختصار هناك من صححه، هناك من صححه، باختصار أن الحديث هذا يستدل به العلماء كثيرا ويقولون بأنه مشهور، فمش بالضروري يكون مشهور بأنه صحيح، ولكن الحديث على الصحيح أنه ضعيف. فإذا هذه هي النقطة باختصار. فالبسملة، مسألة البسملة الكلام عليها طويل، الكلام عليها طويل. ويعني إذا شئنا أن نتحدث على تخريج الحديث سيأخذ لنا وقتا طويلا، ولكن لعلنا نتحدث على تخريجه بتوسع في الدورة الثانية بإذن الله تعالى. فالكلام على البسملة طويل جدا، لكن الذي يهمنا من طوله هنا سر افتتاح هذا الكتاب بالبسملة. لماذا؟ للإشارة إلى مشاهد ثلاثة. المشهد الأول لكسم العلماء مشهد الإذن، وهو مشهد الألوهية، وتنبه لهذه المشاهد الثلاثة، مشهد الإذن وهو مشهد الألوهية. المشهد الثاني مشهد التبرع من الحول، هو اللي كنسميوه مشهد الربوبية. المشهد الثالث مشهد التبرك بالاسم الكريم. فكأن المؤلف الطحاوي رحمه الله استحضر وهو يؤلف هذا المتن، استحضر أن ما هو بصدده قد أذن الله له فيه، فكأنه يقول لنا أنا لا أكتب في شيء ليس لي فيه إذن من الله، فأنا أكتب وأصنف لكم هذا التأليف وهذا المتن وهذه العقيدة بإذن الله، فيكون هكذا بإذن الله أصنف لكم هذا المتن وبإذن الله أكتب لكم هذه العقيدة، فلو لم يأذن الله لي ما سطرت لكم سطرا واحدا ولا وضعت سوادا في بياض في متن العقيدة الطحاوية ولا فقرة واحدة ولا كلمة واحدة. فيكون كل من أراد أن يكتب أو كل من أراد أن يحاضر أو كل من أراد أن يقول شيئا مشروعا أو كل من أراد أن يقول خطبة لابد أن يبدأ كتابه وتصنيفه ودرسه ومحاضرته وخطبته ببسم الله، يقول بسم الله. وما معنى بسم الله؟ أي بإذنه تعالى أكتب لكم، أو بإذنه تعالى أؤلف لكم، أو بإذنه تعالى أصنف لكم. هذه أصنف لأن حروف الجر بسم الله لا بد لها من متعلق تتعلق به، أن حروف الجر لمجرد الربط كما سبق أن قلنا في المتن الأجرمية، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، إلا أن استثنية علق سوى الكافي ورب الأولى إلى آخره، وزائد كمشبه يعني حل لولا وخالا وحروف الزوائد هذه لا تتعلق، لأن حروف الجر لمجرد ماذا الربط لا تستقل بذاتها، وهذا سبق الحديث حوله. لذلك نذكر هنا الفعل، نقول أصنف بسم الله، أصنف بسم الله، أكتب بسم الله، أؤلف. فإذا لما تقول بسم الله بعنا بإذنه تعالى أفعل هذا الفعل، بإذنه تعالى أكتب، بإذنه تعالى أحاضر، بإذنه تعالى أخطب، بإذنه تعالى أقول ما هو مشروع، بإذنه تعالى أفعل ما هو مشروع. فلذلك لا يحل لنا أن نفتتح ما لا يحل شرعا بالبسملة. ولماذا لا يحل لنا؟ وهل نأثم؟ الجواب نعم، إذا قلنا بسم الله في أمر غير مشروع نجمع بين اثنين وليس اثما واحدا، إثم المخالفة هذا هو اللول، إثم المعصية بالاسم الكريم. لأن لما كتقول في فعل حرام غير مشروع كتقول فيه بسم الله في بدايته، لأن فيه قد تكون جمعت بين مصيبتين وإثمين، إثم المخالفة وإثم المعصية، وأيضا لأن فيه افتراء على الله، مثلا إذا أخذت الرشوة في أخذك للرشوة تسمي الله تعالى، فتجمع بين إثمين ومعصيتين عظيمتين. المعصية الأولى معصية أخذ الرشوة، لأن أخذ الرشوة في أخذ أموال الناس بالباطل، قد قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي أيضا قول الله عز وجل وأكلهم أموال الناس بالباطل، لأن أنتم تعلمون أن الرشوة حرام وإن سموها بأسماء يعني جميلة، أن الاسم الجميل لا يغير المسمى، يعني هدية قهوة، فالرشوة حرام ولو سموها بألف اسم، فالباطل لا يمكن أن يصبح حقا إذا سميناه باسم جميل، والحرام لا يمكن أن يصبح حلالا. إذن فالرشوة حرام ثم تسمية الله تعالى عليها، كأنك تقول ناولني هذه الرشوة فقد أذن الله لي فيها، فأضفت ماذا إلى المعصية بالفعل، معصية الاعتقاد القولي. هذا مش في الرشوة فقط، يعني هذا ما يقال في الرشوة يقال في الخمر ويقال في الربا ويقال في الزنا ويقال في التدخين، حتى حالق اللحية اللي كيحلق اللحية إما هو وإما من يحلق له يقول بسم الله، هذا آثم. كل من ارتكب كبيرة من الكبائر أو موبقة من الموبقات فسمى الله عند ارتكابها، عند ارتكاب هذه الفواحش، فهذا يفتري على الله والعياذ بالله. أنتم تعلمون أن الافتراء على الله قرين الشرك، بل بعض العلماء قالوا بأن الافتراء على الله في مرتبة أعلى من الشرك، لأن الحق سبحانه وتعالى يقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم وهو الافتراء، جعله فوق الإشراك هو الشرك به تعالى، بل الشرك به نوع من الافتراء على الله. فإذا قلت فلان يستحق العبادة، مثلا الضريح الفلاني يستحق العبادة مع الله، هذا نوع من الافتراء. أنا كأن الافتراء على الله أعم من ماذا؟ من الاشتراك والشرك، من الاشتراك والشرك. إذن في المشهد الأول مشهد الألوهية، وسيأتي التوسع على هذا المشهد أكثر في المرتبة الثانية وفي الدورة الثانية. المشهد الثاني مشهد الربوبية، أيضا هذا باختصار سنشير إليه كما قلنا من باب أشار فأشار. أننا حين نقول بسم الله، أو حين يقول المؤلف بسم الله أصنف، بسم الله أؤلف، هذه قلنا كلها كل حروف الجر بالفعل علقت، أو بسم الله أعمل عملا من الأعمال، إن يقدر بأي عمل تريد الإقدام عليه، مثلا أردت الأكل بسم الله آكل، الشرب بسم الله أشرب، النوم بسم الله أنام، الكتابة بسم الله أؤلف وأكتب، وهكذا بسم الله العمل بسم الله أعمل. ينبغي أن نلاحظ عندما نقول بسم الله أنه لا قدرة لنا على جهة الاستقلال، لا قدرة لنا أن نفعل أو أن نعمل أو أن نصنف ونكتب أو نحاضر، إنما نفعل ذلك بماذا؟ ليس بإقدارنا بل بإقداره تعالى وبإذنه تعالى. فيا ترى لو سلبنا الله القدرة هل نستطيع أن نفعل شيئا؟ الجواب لو سلبنا القدرة ما فعلنا شيئا أبدا، ما فعلنا شيئا أبدا. فهنا يكون معنى بسم الله هنا يعني يساوي لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أتحول عن شيء تركا ولا أقوى عليه فعلا إلا بقوة الله وإقداره. وهذا المشهد فيه إعلان البراءة من الاستقلال بالفعل عن الله، ففيه مشهد وأنت تراه وتشاهده، سواء في الكتاب عندما تكتب تشاهد هذا، وعندما تقرأ تشاهد هذا. ماذا تشاهد؟ تشاهد وما بكم من نعمة فمن الله، يشاهدها الكاتب وهو يكتب، ويشاهدها القارئ وهو يقرأ، ويشاهدها المحاضر وهو يحاضر، ويشاهدها الخطيب وهو يخطب. فكأنه يقول باسمه وبإذنه وبإقداره تعالى أكتب لكم هذا الكتاب، أو بإذنه وبإسمه وبإقداره أؤلف، أو بإسمه وبإذنه وبإقداره أحاضر، وهكذا. ويزيد مشهدا ثالثا وهو مشهد التبرك باسم الله تعالى. فلما تقول بسم الله يعني أتبرك في كتابتي لما أكتب لكم ببركة الله تعالى وباسم الله تعالى وببركته التي لا تنتهي. وإذا جعلنا الباء هنا للمصاحبة فيكون أكتب باسم الله ببركته وأستصحبها، وأستصحب هذه البركة في كل ما أكتب لكم وفي كل ما أسطره لكم وفي كل ما أحاضر وفي كل ما أخطب إلى آخره. فالبسملة فيها كلام طويل، فلذلك قالوا البسملة من كلام الله، فهي بعض آية من سورة النمل وبعضها آية من الفاتحة. ولذلك يقول أهل العلم بالقرآن يقولون لغزا، يقول ما عبارة بعضها آية وهي بعض آية، أي ما عبارة جزء منها آية وهي كلها بعض آية. فالرحمن الرحيم في البسملة آية من الفاتحة وهي كلها هكذا بهيئتها الاجتماعية بعض من سورة النمل. قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلا خلاف في أنها ليست آية هنا، لأن ابتداء الآية فيها من قوله تعالى إنه من سليمان ونهايتها بسم الله الرحمن الرحيم. ومع ذلك فكونها ليست آية في سورة النمل لا يمنع أن تكون آية في غيرها، ولذلك اختلف العلماء لوجود مثلها قال لك في القرآن، واختلفوا في كونها آية في كل سورة، وإن كان ثبت نفيها في سورة التوبة، ثبت نفيها في سورة التوبة. فهذا أبو حنيفة ومالك كرهوا البسملة، قالوا ليست آية في أوائل الصور، قالوا إنما هي استفتاح ليعلم مبتدأها. وقال الشافعي هي آية في أول الفاتحة قولا واحدا، ولكن هل تكون آية في كل سورة؟ قولان، والراجع عنده أنها آية كما في الصحيح في نزول سورة الكوثر. وبالبسملة يعرف فضل وفصل الصور، فلولا البسملة ما عرفنا فصل الصور، وهو دليل على كونها ليست من القرآن عند بعضهم، ودليل على قرآنيتها عند بعضهم. والذين قالوا ليست من القرآن قالوا يكفي أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه، فلذلك عندهم ليست آية من فاتحة الكتاب، من فاتحة الكتاب بل ولا من غيرها، إذا كانت من فاتحة الكتاب بلا غيرها. ولذلك قالوا لا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرا ولا جهرا، وفي رواية عند المالكية يقرأ بها في النافلة سرا في السرية وجهرا في الجهرية، ولذلك عندهم القراءة بها مكروه، حتى قال المرشد المعين وكرهوا بسملة تعودا في الفرض والسجود في الثوب كذا. هذا من قال بأنها ليست من القرآن، ورد عليهم مخالف بأنها لو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا. لماذا؟ قالوا لإجماع الصحابة أن ما في المصحف العثماني كله من كلام الله تعالى، يعني من كلام الله وقرآنه، وأن إنكار القرآن كفر، وأن إنكار القرآن كفر، لأن لفظها قرآن بالاتفاق. حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن الشيطان سرق منهم أعظم آية وهي البسملة. والحق إن شاء الله مع الشافعي في هذه المسألة، لا مع المالكية ولا مع الأحنف. فهذه المشاهد الثلاثة وهذه المعاني المنطوية في البسملة محتاج إليها، ويحتاجها الطالب في أول كل فن، ولذلك أطلنا الحديث حول هذه المشاهد الثلاثة، وسنطيل أكثر في الدورة الثانية إن شاء الله. وهناك معاني أخرى منطوية في البسملة ذكرها على القاري في شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر وعهدي به قديم، يقول في سر البداية بالبسملة أن عملا بالقرآن المجيد واقتداء بالقرآن الحميد وتأسيا بالحديث المشهور عند أئمة الأثر، ثم أورد حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر. كما أورد كلاما طويلا في المسألة، يعني لا نبعد النجعة، ويقول فيه البدء بالبسملة عملا واقتداء بالقرآن وتأسيا بالحديث المشهور وإيماء بالاستعانة به تعالى والتبري من الحول والقوة، وإشارة إلى مرتبة جمع الجمع، يعني مقام آخر أتم وأعلى من الجمع، يعني شهود الأشياء بالله تعالى، والتبري من الحول والقوة إلا بالله. وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عما سوى الله كما يقول الصوفية، وهي المرتبة الأحادية، ولذلك قد يفهمها عند التفصيل الصوفية فهما مقلوبا، ويسمونها وحدة الوجود، يعني كل شيء في العالم هو الله، فالعبد رب والرب عبد، ولهذا قال العبد رب والرب عبد، إن قلت عبد فهو رب، يا ليت شعري أن لا يكلف. قال آخر وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيسة، وآخر يقول وما في الجبة إلا الله. المهم أرجع وأقول بأن علي القاري فيما أذكر أنه قال إشارة إلى مرتبة جمع الجمع أو الجمع بين الجمع أو الجمع الصرف والتفرقة، قال لا يؤدي إلى الغفلة والزندقة، وإشعارني إلى ماذا؟ إلى الردع المعتزلة والمرجئة، وإرادة للخلاص عن ضيق ربقة السمعة والرياء، إلى فضاء الإخلاص الذي هو أجل مقام أهل الاختصاص إلى آخر ما قال. وهذا الكلام هذا في نوع من التصوف ولا يعني لا علاقة لنا به الساعة، ولربما سنذكره إن شاء الله في الدورة الثانية بعد أن نرجع إليه ونذكره بلفظه، ثم نبين معنى هذه الألفاظ وماذا يريد بها علي القاري رحمه الله تعالى. ثم إن الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي على ما هو معلوم عند العلماء، والابتداء الحقيقي ضابطه هو ما لم يسبق بشيء أصلا، لأن الابتداء الإضافي وبحال الحمدلله ابتداء إضافي، وضابط الإضافي عكس الحقيقي هو ما سبق بشيء مطلقا، أو قل إضافي ما تقدم على المشروع في المقصود بالذات. ولذلك يقولون كل حقيقي إضافي وليس كل إضافي حقيقيا، فكما يقول بينهما عموم وخصوص مطلق. فبدأ رحمه الله بالبسملة أولا، ثم بعد البسملة ثنى بالحمدلة، بدأ بها كتابة اقتداء بالكتاب العزيز كما قلنا، حيث افتتح بفاتحة الكتاب وأيضا افتتح بالبسملة، افتتح بالبسملة. إذن هذا باختصار الفرق بين الحقيقي والإضافي، فإذا سبق بشيء فهو حقيقي، وإذا لم يسبق بشيء إذا لم يسبق بشيء فهو حقيقي، وإذا سبق بشيء فهو إضافي، فهو إضافي. أما الحمد في كلام العرب فمعناه الثناء الكامل، الثناء الكامل، هذا على القول بأن الألف واللام في الحمد لاستغراق الجنس، يعني جنس المحامد، فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد بأجمعه. لماذا؟ إذ له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. ولذلك قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، كما قال أيضا اعملوا آل داود شكرا، وقال أيضا كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذه الآيات وهذا الحديث، هذه الآيات ذكرت بعد ماذا؟ بعد وجود نعمة، بعد وجود نعمة. هذا علي بن أبي طالب رحمه الله يذكر عندما يخرج من المرحاض نعمة لو عرف الناس قدرها، والله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا إن شاء الله سنرجع إلى هذا في الدورة الثانية. فالحامد من الناس على هذا قسمان، الشاكر والمثني بالصفات. فيكون الحمد على هذا لغة الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، أو نقول الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. وقيل بأن آل في الحمد للعهد، ولذلك جوزوا في لام التعريف أن تكون للجنس والاستغراق وللعهد، وقيل للجنس وقيل للحقيقة وقيل غير ذلك. فهذا أيضا نترك الحديث حوله في ماذا إلى الدورة الثانية. إذن هذا تعريف الحمد من جهة اللغة، الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، أو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. وأما اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامدين وغيرهم، أو تقول فعل ينبئ عن تعظيم ماذا؟ المنعم بسبب إنعامه. ومعنى الشكر لغة هو معنى الحمد اصطلاحا، إلا أننا نبدي اللفظ الحامد بالشاكر. والشكر اصطلاحا هو صرف ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، يعني جوارحك اليدين والسمع والبصر واللسان والرجلان والفرج والبطن، تصرفها إلى ما خلق لأجله. حتى قال بعضهم جوارحنا اليدان سمع بصارها، واحتكق ولسانها رجلان فرج بطونها، فمن أطاع المولى الكريم بكلها جهنم، وقالوا تغلق عنه بابها، قالوا كل جريحة كتغلق باب في جهنم، لأن أبواب جهنم سبعة والجوارح سبعة، وعليه فالحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون مقابل للنعمة بخلاف الحمد، بخلاف الحمد. إذن على كل سيأتي إن شاء الله الحمد، الحديث حول الحمد وما قيل فيه، ويعني أركان الحمد الخمسة، يعني هو الحامد والمحمود والمحمود عليه والمحمود به، ها، والصيغة. وسيأتي أيضا أقسام الحمد، أقسام الحمد اللي معروفة وهي أربعة، إما حمد قديم لقديم وهو حمده تعالى نفسه بنفسه أزلا، أو حمد قديم لحادث، أو حمد الله وهو حمد الله لأنبيائه وأصفيائه، أو حمد حادث لحادث وهو حمد العباد يعني بعضهم لبعض، أو حمد حادث لقديم وهو حمدنا لله تعالى. وهذا كله كيطلع على ماذا؟ يعني على القول بأن آل في الحمد إما للعهد وإما للجنس وإما يعني لاستغراق الجنس وإما لماذا؟ للحقيقة وإلى غير ذلك. وأيضا العالمين، العالمين يعني سبق أن تحدثنا بأن العالمين مسألة العالم كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله تعالى. والرب قلنا له معان كثيرة أيضا ستأتي ونتحدث عنها بتوسع، كلمة الرب وما قيل عنها. فيأتي إن شاء الله الرب يطلق على المالك وعلى السيد وعلى المصلح وعلى المدبر وعلى القائم على الإصلاح، إصلاح الشيء، وعلى التربية وعلى الجابر وعلى المعبود. والرب لا يستعمل في غيره إلا بالإضافة نكرة، رب الباب، رب البيت، رب الشيء. ولذا فهو اسم من أسماء الله، فلا يقال لغيره إلا بالإضافة، وهو مشتق من التربية. وطرة يكون الرب صفة فعل كالمدبر والمربين، وطرة يكون صفة ذات إذا كان معناه المالك أو السيد. وعندما ندخل أل والألف واللام على الرب يختص به الحق سبحانه وتعالى دون غيره، دون غيره. والعالم كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، كل موجود سوى الله فهو عالم، ويشمل كل مخلوق موجود في الأرض أو في السماء، وهي عوالم كثيرة، عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن والشياطين وعالم البهائم وما أشبه ذلك، ممن هو مكلف أو غير مكلف، من هو عاقل أو غير عاقل، يدب على الأرض أو يطير في السماء أو يسبح في الماء أو يختفي في الهواء. فكل ما ورد في حصر العوالم أو العالم في ألف عالم، 600 في البحر و400 في البر، كما يوثر ذلك عن ابن المسيب، سعد المسيب، هذا غير صحيح، أو بأنه 80,000 عالم، 40,000 في البحر و40,000 في البر كما قال مقاتل بن حيان، فهذا كلام لا أساس له من الصحة. والصحيح العالم لا يحصي عدده إلا الله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والعالم قيل إنه مأخوذ من العالم، وقيل مأخوذ من العلامة كما قال تعالى وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. ولهذا في المثل نقول أشهر من نار على عالم، يعني العالم المقصود بها الجبل، العالم المقصود بها الجبل. وهذا إن شاء الله سنتوسع على هذه العبارات في الدورة الثانية أكثر، والله تعالى أعلم.